التي أشار إليها العراق. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. مقرون عندك ما إيش قرأناه؟ عندنا المعروفة.